موقع القرآن حياتنا يقدم الجمع بين المتون الثلاثة الشاطبية والضرة والطيبة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري، والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله مع حاء الكناية. حاء الكناية هي اسمها هاء الكناية لأن يقنى بها عن هاء الضمير عن الواحد المذكر، واسمها هاء الضمير لأن هاء الضمير يقنى بها عن الواحد المذكر الغائب. لها أربع حالات ولها ثلاث أحكام، تقع بين متحركين، بين ساكنين، ساكن فمتحرك، متحرك فساكن. بين متحركين زي دي به كثيرة، بين ساكنين زي فيه القرآن، متحرك فساكن له الملك، ساكن فمتحرك فيه هدى. أربع حالات لها ثلاث أحكام: القصر والصلة والإسكان. القصر مثال يرضاه لكم، قصر حركة واحدة. مثال للإسكان فألقه إليهم. مثال للإشباع نوليه ما تولى ونصله جهنم. فيبقى لها ثلاث أحكام: الإسكان والقصر ولا، ولها أربع حالات: ساكن بين ساكن، ساكن فمتحرك، متحرك فساكن. طبعا عايزين نطبق الاحكام على الحالات. الشيخ الشاطبي رحمه الله حل النبي وقال ايه: ولم يصل هم الضار قبل ساكن، وما قبله التأكيد لكل وصلة، وما قبل التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أقولا. يعني ايه؟ يعني لم يصل هم الضار قبل ساكن، يعني دي حالتين بين ساكنين او متحرك لكن لم يصلها احد، لان الصلة دي ساكن ودخل على ساكن فلا يلتقي ايه ساكنين. لما يصلها مضمرا قبل ساكن سواء كان بين ساكنين زي في هلا، او بين متحرك فساكن زي له الملك. وما قبل التحريك لكل وصلة، يعني ما بين متحركين توصل لكل. يهدي به كثيرا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وما قبل التسكين لابن كثيرهم، يعني متسكف ومتحرك فيه هدى يصلها ابن كثير وحده، فيقول فيه هدى. وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وافقه حفص في موضع فيه مهانا الفرقان. لماذا؟ تشنيعا على العاصي، إن هذا ليس عاصي، ده زي كافر ومشرك. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ليس إثما واحدا، ضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حفص شبع وقال في أصله تشنيع هذا الموضوع. هذا هو المفتاح. ما سيأتي بعد ذلك غالبا بين متحركين، في ناس هتسكن، في ناس هتقصر، يعني خرجوا عن القاعدة، واللي ما خرجش عن القاعدة هيمشي مع أصل الباب. اللي ما اسمه هم مضمون قبل ساكن سواء كان مدين أو متحرك فساكن لا يصلها أحد. وما قبله التحريك لكل وصلة، وطالما هي بين متحركين فتبقى الصلة إلا نذكر. الباقي حالة تحصيل حاصل، يعني مثلا الشاطبي قال: وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤتي منها فاعتبر صافيا حالا. إذا فاعتبر صافيا حالا عمل إيه؟ سكن يؤديه إليك، نوله ما تولى، ونصله جهنم، ونؤته منها. والإسكان تخفيفا. وعنهم عن حفص فقال إيه؟ حفص معاهم في كلمة بس الإسكان. المسألة بسيطة جدا، إن تعتبر صفية الحالة حمزة وشعب وبعم بالشبية سكنوا يؤدب ونولي ونصلي ونؤتي. وحفص راح معاهم تعتبر صفية الحالة في كلمة فألق. طبعا الجدل في الطيبة أنصرها الضمير عن سكون قبل ما حرك دين فيه مهانا عنده ما. صلها الضمير عن سكون، يعني بعد ساكن قبل ما حرك وبعدها متحرك، فيه هدى لمين؟ لدين ابن كثير. فيه مهانا عن دمى، فيه مهانا وافقه عن وافق دمى ابن كثير، حفص وافق كثير، موضع فقط. هذا تشنيع على العصر. جات المهمة جات فقال: سكن وأده نصله ونؤته مول سفلي ثنى خلقهما في نهو. يعني رح يسكن وأده ونصله ونؤته مول صف شعب لي ثنى خلقهما هشام وابو جعفر بالخلاف في نهو حل حمزة وأبو عمرو، ورفض ارتقاء السكينين في الإدغام مع إنه إيه عارض زي وقف إيه الوعر. يبقى اللي هيسكن قد ونص ونقط ونولي من الطيبة صف لي سنة قلبهما في نهو حل، صفه في نهو حل هما في عتبة صفيان حالة في شدية، زاد لي سنة بالخلاف وابو جعفر بالخلاف. ثم قال: وهم حفص ألقهن كم خلق جبى بالثقل. وهم حفص فألقي إليهم بالإسكان أقصرهن، أقصر كل اللي فات ده بكم خل زبا بن سر. ابن عمرو بالخلاف وزبا يعقوب وبن سر قالون وبر. طيب القصر لكم ابن عامر؟ ابن عامر طبعا هشام بن زكوان. هشام اتذكر في الاسكان بالخلاف، السكن وادي النص لنقطة ينوال صف لي ثنا خلقهما، فهشام هنا مذكور بالخلاف في الاسكان. وذكر مرة أخرى اقصرهن كم خلف، ذكر هشام بالخلاف في القصر. إذا له إيه؟ حاجة ثالثة والإشباع. أما كمان ذكر في القصر بالقصر ولم يذكر الاسكان فله الاجماع. يبقى ابن عامر بالخلاف، هشام له ثلاثه اوجه: اسكان وقصر اشباع، وابن زكوان له القصر والاشباع، وظب بن سر يعقوب قالون أبو جعفر. أبو جعفر ذكر في الإسكان بالخلاف وهذا خلفه القصر. أما قالون ويعقوب ذكر في القصر فيبقى لهم القصر. طيب من الجدلي بقى فضل على ايه؟ وسكن وأده مع نوله ونصله ونؤته ونؤته أبو جعفر. وطبعا أبو في القصر والإشباع قال إيه؟ وسكن وأده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آل أبو جعفر يسكن قولا واحدا. والقصر حمل يبقى يعقوب القصر قولا واحدا كابتك. وقال: وامدد جد وسكن به يعني ابن جناز له، وابن وردان له للإسكان. هو جاء ابن جماز وقصر الحم، يعقوب يقصر كل ده، والإشباع بالجلة مد لابن وردان. ثم قال ويأتي أتى يسر، أتى أبو جعفر، ويسر روح، ويأتي أتى يسر بالإشباع يعني، وبالقصر طوف اللي هيقصر رويس، وأرجه بن وأشبع جد في الكل فانقل أرجه وأخاه ومدان بالقصر. والإشباع لابن جماز أخاه فانقل، يبقى خلف العاشر له الإشباع في الكل. وفي يده يقصر طول رويس، يقصر بيده ملكوت والباقي طبعا بالحق. وبنت رزقانه ابن وردان هيوافق ابن وردان هيقصر ترزقانه إلا وها أهلي قبل مكسر كسر فصلة لأهل كسر خلصت. ويأتي الإسكان يشاء، وفي كل سر هاء إبادة لسانوه بخلف، وفي طه بعيد بالجلة. في الكلام الوحيد يؤده معه الولد ونصر وعنه بخلف ومهلة، لكن يتقي عما صفوه بخلف أبو عمرو وشعبة وثلاد بالخلاف. وقال وقل بسكون القصر حفصهم، المفروض كان يقول حفص عاصم عشان تقدر ابو عمرو له سكون القاف، حفص اللي سكن القاف يقول يتقه يتقه فاولئك طبعا، وبيقصر الهاء. طيب يتقي دي اصلها ايه؟ يتقيه حذفت الياء للجذب، والقاف تبقى مكسوره على اصلها، فكل القراء يقرؤون مثلا بكسر القاف. حفص الوحيد اللي سكن القاف ليه؟ لانه عنده الهاء مكسوره والقاف مكسوره، فتوالي كسرات ثقل، فهرب من الثقل بالاسكان القاف، لان كل حرف يسكن يخف، الهمز يسكن يخف. وياتي لدى طه بالاسكان المجتلى السوسي الايه؟ ياته مؤمنا. وفي الكل في كل ما سبق قصر الهاء القصر لمن بان لسانه بخلف، يعني قالون وهشام بخلف، وفي طه بوجهين بوجلا، يعني قالون له وجهين في طه بس. ياتيه مؤمنا ياتيه مؤمنا. ثم قالوا اسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحم. في ناس هيسكنوا يرضى اللي هم مذكورين، السوسي وهشام ودوري ابو عمرو بالخلاف لهشام ودور ابو عمرو، والقصر فاذكره نوفلا له الرحم، يعني هيقصر حمزه وعاصم وهشام ونافع. هي المسألة بس نعرف مين بيسكن، مين بيقصر، مين بيشبع، والرموز دي مجرد ما تتعرف هتتفك إن شاء الله. ثم قال وزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك سهولة، زلزال خيرا يره صوت الزلزلة، وشرا يره حرفين حرفيه سك اللي يسهولة عشان يسك. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنة، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، وأسكن نصيرا فاز واكسب لغيرهم وصلها جوادا دون ريب متوصلة. أرجئه وأخاه جت مرتين بالهمز لوعى نفر، نفر ضم بكثير وابن عامر، والباقي لا يهمز. وفي الهاء ضم لف دعواه حرمله، يبقى بالضم لهشام وابن كثير وابو عمرو. واسكن نصيرا فاز بالاسكان لعاصم وحمزه. عاصم حمزة تقول أرجه وأخاه، واللي هيضم هشام وابن كثير وابو عمرو، فهشام يقرأ مع ابن كثير أرجئه وأخاه، وأبو عمرو بالقصر لأن قال وصلها جوادا دون ريب لتوصلها، يبقى اللي هيصل اللي هيشبع جوادا ورش دون ابن كثير ريب الكسائي لتوصلها هشام، يبقى لتوصلها ومعاها دون يشبعوا لا ضم اللحوة وحرملة، فيقرأ أرجئه وأخاه الهمز والإشباع. طبعا أبو عمرو هيقرأ أرجئه وأخاه لأن له ضم لكن ليس له صلة. ابن زكوان يقرأ أرجئه وأخاه بالكسر والقصر والهمز. نصيرا فاز عاصم وحمزة أرجه وأخاه بالإسكان. قال وجوادا دون ريب لتوصلها، يبقى جوادا ورش وريب الكسائي ومعهم أبو جعفر يقرؤون بالإشباع بالصلة، ولكن الصلة بالإيه؟ بالكسر، لأن قال وفي الهاء ضم لف دعوة حرملة، يبقى عكس يكسر، فيقول أرجه وأخاه اللي هو ورش والكسائي وابو جعفر ومعهم خلف العاشر. هذا من الشاطبي. الطيبه بقى بصراحه هي اللي حلت المشاكل دي كلها، والمساله برضه هي مش مساله ابيات، مساله يعني ثلاث احكام قصر واسكان واشباع حلبسهم لهاء الكنايه، وطبعا كلام على اللي هي ايه بين متحركين. فقال سكن وأده نص لنقط والصف لسنة خلقومة في نوحا، يبقى شعبة وحمزة وابو عمرو قولا واحدة بيسكنوا يؤده نص لنقط وال به ما تولى، وليه سنة بالخلاف، يبقى شام له خلف بالإسكان، ونذكره أيضا في القصر، اذكرونا كم، يبقى له أيضا خلاف في القصر، يبقى له إيه ثلاث حاجات الإجماع. سنة خلفهما أبو جعفر اتذكر بخلف في الإسكان، واتذكر اقصرنا كم خلف الضبا بالثق، واتذكر مرة أخرى في القصر، يبقى له القصر والإيه؟ والإسكان. ثم قال وهم حفص ألق بالإسكان فألقه إليهم. طبعا ورش مثلا ما ذكرش معاهم هيشبع لأن في البصلة الكبرى، فألقه إليهم. ثم قال اقصرهن كم خلف ظبا بالثق، يبقى ابن عم قلنا هنقسمه هشام وابن زكوان، ابن زكوان له القصر وله الاشباع في كل هذه التي ذكرت، ويؤدي ونصل ونؤتي ونولي ما تولى والق ايضا. اقصرهن كم خلف ظبا بالثق، يبقى قلنا ابو جعفر وجهين لان ذكر في الاسكان ذكر بالخلاف في القصر، قالون ويعقوب ظبا بن قولا واحدا بالقصر فيما سبق، وابن عامر قلنا هشام وابن زكوان، ابن زكوان له القصر والاشباع وهشام له السلام، قصر واشباع وايه؟ واسكان. ثم عطف على القصر لابصرن كم خلف الظبا بنسق ويتقه ظلم بل عد، ويتقه يعني اللي هيسكن اللي هيبصرها يعقوب وقالون وحفص. قال وخلفا كم ذاك، يعني ابن عمرو بالخلاف وابن جماز ايضا بالخلاف. طيب قال ايه وسكن قف لهم قوم خلفهم صعب حنا والقاف عد، يبقى اللي هيسكن القاف حفص لوحده والباقي هيكسرها على اصلها فيتقيه. طيب اللي هيسكن مين؟ خف لهم قوم خلفهم صعب حنا، صعب حنا قولا واحدا شعبه وابو عمرو، وبالخلاف خف لهم قوم ابن وردان وهشام خلان بالخلاف في الإسكان، زالوا مستمروا بحاجة تانية. طبعا يتقي الظلم بل عد وقلت من كم ذات، إن هيقصر يتقي يعني هيجيب كسر على الهاء مع كسرة القاف عدا حفص، ظلم بل عد يبقى يعقوب وقانون يقرؤونها ويتقي هيف أولئك. أما حفص يتقي هيف أولئك هيكسر إيه الهاء ولكن يسكر القاف، أما ظلم بل يعقوب وقانون هيكسروا القاف والهاء. وخلفا كم ذاك يعني الخلاف لابن عامر، وابن عامر طبعا ده يبقى هشام وابن ذكوان. هشام ذكر بالخلاف في القصر وذكر ايضا في الاسكان بالخلاف، فيبقى له ثلاثة. اما ابن ذكوان ذكر بالخلاف في القصر ولم يذكر في الاسكان، يبقى له الايه؟ الاشباع. يبقى له القصر والاشباع. ذكى ابن جماد ذكر بالخلاف في القصر ولم يذكر في الاسكان، يبقى له ايضا الاشباع. وسكن اللي هيسكن مين؟ سيتقه خاف له مقام خلقهم صعب الحنى، يبقى صعب الحنى ابو عمرو وشعبه قولا وبالخلاف خاف له مقام. احنا قلنا هشام خرج لانه ذكر خلفا كان بالقصر وذكر بالاسكان بالخلاف، يبقى له ثلاثه. اما خافوا قوم ابن وردان ذكر بالخلاف يبقى له الاشباع، وقوم خالد ذكر في الاسكان بالخلاف يبقى له ايه؟ الاشباع لانه ما ذكرش في القصر. هل والقاف عد بالاسكان يرضه يفي بالاسكان ايضا يرضه لكم السوس. والخلف لا صنز ذا طوى اقصر في ضبى نزن الالا. والخلف خلمز يعني ايه؟ يعني اللي هيسكن يرضه يفي فقط يرضه لكم. والخلاف لا والخلف لا صنز ذا طوى. هشام ذكر بالخلف على الاسكان يبقى له الاسكان وله القصر، لأنه يعني ذكر اقطر في الربا لز خلافه كان في القصر، يبقى له القصر والايه؟ والاسكان. صن شعبه ذكر بالخلاف في الاسكان وراح ذكره مره اخرى مع نل مع عاصم، يبقى له الايه؟ القصر والاسكان. ذاتها ذكروا في الآن بالخلف يبقى خلفهم الإشباع، لأنه ما ذكروش فين؟ في القصر. أما عن القصر اقطر في ظبى لذن الألا والخلف خلمز، يعني اللي هيقصر يتقي يرضى يقول يرضاه لكم في حم ظبى يعقوب لذ هشام، لكن ذكر قبل ذلك في الايه؟ في الاسكان، يبقى له الاسكان والايه؟ والقصر. نيل يبقى شعبه وحفص، فحفص له ايه؟ القصر قولا واحدا، اما شعبه له ايه؟ له مذكور في الاسكان خلفه لا صن و يبقى له اسكان وايش وايه؟ والقصر. يعني قال له اقصر في ربع لوز نل ونيل عاصم، لو القصر عاصم عفص قولا واحده وشعبه مذكور بالخلاف في الاسكان، يبقى له الاسكان وشعبه له الاسكان والايه؟ والقصر. طيب في ظبى واقصر في ظبى، يبقى حمزه والقصر قولا واحده، ظبى يعقوب يرضاه لكم بالقصر قولا واحده، لوز هشام مذكور في الاسكان يبقى له الاسكان يرضى لكم ولو ايضا يرضاه لكم يرضاه لكم. نيل عاصم قلنا ايه؟ حفص قولا واحدا يرضاه لكم بالايه؟ بالقصر. اما شعبه فمذكور في الاسكان وخلفه لا صن ذا طوى، وذكر مره اخرى بالقصر اقصر في ضبى لزن نيل الا. يبقى له شعبة القصر والإسكان. لوزنال أو نيل أنا يعني إيه نافع، فذكر في القصر يبقى له القصر أرده له. والخلف قلمز ابن وردان مذكور يبقى هنا له الايه 21 قصر والصيد. مز زي ذكوان زي مذكور في الخلاف يبقى له الايه الاسكان والاجماع. ياتي الخلف جره خذ غث سكون الخلف يا ولم يرى. ياتيه مؤمنة اللي بتعطاها اللي قصرها بقى قالون ولكن بالخلاف يبقى له خلاف الايه الايه الاشباع. خذ ابن وردان غث رويس وسكون الخلف ياء عند الوقف اللي يسكن له ياء السوسي يكون الخلف يا في ياتي مؤمنا له الايه سكون الخلف يا يبقى له الاسكان وله الاشباع. ياتي مؤمنا وياتي مؤمنا سوس. ثم قال ولم يرى للخلف زلزلت خلا الخلف لما واقصد بخلف السورتين خضم. لم يرى لي يبقى هشام له اسكان واشباع لانه ليه الخلف الخلاف. زلزلت خلا الخلف لما الزلزله اللي هي ايه خيرا يرى وشرا يرى يبقى ابن خلا الخلف لما يبقى ابن وردان ذكر هنا ثم قال واقصد بخلف السورتين خفظما فلو في الزلزله القصر والاشباع والاسكان. اما لما له الاسكان قولا واحدا في سوره الزلزله واقصد بخلف السورتين خفظما يبقى قف له في الزلزله ثلاثه قصر واسكان واشباع وله زلزلة القصر والإشباع فقط. أما ضم اللي هو يعقوب فله القصر والإشباع أيضا. بيده غيث معطوف على القصر يبقى رويس له القصر. بيده ملكوت بيده عقدة النكاح بيده فشربوا. لكن الباقي على الاشباع على الاصل وما قبلت حكم بالكل والصل. ترزقان يختلف بين خز قالون وابن وردان له في ترزقان الخلاف. يبقى لهم الايه؟ القصر والصل. عليه الله انسانيه عف بضم كسر. يعني عفل وحفص لا يقول عهد عليه الله وضم على الاصل لان عليه اصلها علاه علاه فقبل ضم على الاصل. وما انسانيه الا يقراها حفص انسانيه الا بالضم على الاصل الهادي اصلها الضم. باقي القراء كسروا عليه الله وانسانيه الا هذا هو معنى عليه الله انسانيه عف بضم كسر وما احتكرش قيود غير الضم والكسر اهو. ثم قال بضم كسر اهليهم كسوا فدا حمزه يقرا لاهليهم كسوا لطه والقصر يضم الهاء على الاصل والباقي لاهليهم كسوا للمناسبه كسر للمناسبه. ثم قال والاصبهاني بينظر جودا بينظر كيف في 46 الأنعام بيضم الهاء على الأصل بيهنظر وباقي القراء بيهنظر بالكسر على الضم على الأصل والكسر للمناسبة والمجاورة. وإياك أن تفهم أن جوادة ده إيه رمز الورش أو للأزرق، والأسباني بينظر جوادة. ثم قالوا همزة أرجئه كسى حقا. ما هي كسى حقا؟ هي نفر ابن عامر والمكي والبصريين ذات يعقوب، يعني من هيهمز كسى حق. وها فاقصر حمى بمل وخلف قل لما، وأسكن أنفوس نل وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قولي. يبقى في ست قراءات في أرجي وأخاه، ثلاثة بالهمز وثلاثة بغير همز. اللي بيهمز أرجئه وأخاه ابن زكوان، أرجئه وأخاه البصريان وهشام في وجه وشعبة في وجه، عن شعبة كالبصر كالإيه؟ كالبصر قل. وابن كثير وهشام في وجه أرجئه وأخاه، يضم ويشبع، تضم الكسر لي حق وعن شعبة كالبصر قل. يبقى أرجئه وأخاه فيها ست قراءات، ثلاثة بالهمز وثلاثة بغير همز. اللي بالهمز أرجئه وأخاه ابن زكوان، أرجئه وأخاه البصريان أبو يعقوب و كنفك وشعبة فرد عن شعبة البصري قول. أما ابن كثير هو ملك للصلة مع هشام، يقول أرجئه وأخاه. وبعدين اللي هم بقى غير همز، ارجي واخاه فوزنال عاصم وحمز. وبعدين ارجيه واخاه قارون بن وردان. وبعدين باقي القراء اللي هم ابو جعفر وورش والكسائي و خلف العاشر يقرؤون أرضه وأخاه، يشبعوها بياء وصلا وما لهمش همس وما لهمش ضم، لأن ضم الكسر ليه حق وعن شعبة البصر قل. ها أنت ده أو ها الضم، ونقرأها مرة أو اثنين ونفهمها إن شاء الله. أول مسألة سهلة، هل تأخذون باب آخر؟ طب اي باب واقفين عليه؟ وختاما نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. والى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.